إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع القراءة في كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. ووصلنا إلى الكلام عن أحد خطوات وأحد مفردات الدواء لعلاج هذا المرض الخطير المهلك، وهو مرض إدمان المعصية. يعني إنسان يدمن معصية عن علم، يعلم أنها توبقه في دنياه وفي أخرى، وهو لا يستطيع الفكاك منها، مدمن للمعصية دي، كبيرة من الكبائر، مدمن قائم عليها، لا يستطيع أن ينفك عنها. فابن القيم بيحاول في الكتاب ده يجاوب عن هذا السؤال، أو يقدم دواء لهذا المرض العضال. فوصلنا إلى قول ابن القيم رحمه الله في فصل: كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب والمعاصي. وكذلك فصل في أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم في الدنيا بسبب معصية. وعايز يقول لك خلي بالك قبل ما تقدم على المعصية، اعرف عاقبة المعصية وشوف التاريخ، عشان تعرف على مستوى الأمم، مستوى الدول والمجتمعات، مستوى الأفراد، كيف حلت النقم ونزلت بهم القوارع بسبب أنهم لم ينزجروا ولم يكفوا أنفسهم عن معاصي الله عز وجل. وذكرنا فيها جملة كبيرة من الآثار، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله بعد ما ذكر حديث عمر بن الخطاب، وده كان آخر دي آخر الحديث اللي بدأنا انتهينا به المرة فاتت، اللي في سنن ابن ماجه، الحديث الصحيح. قال: كنت عاشر عشرة رهط، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وتكلمنا عن هذا الحديث، والواضح أنها مجموعة من العقوبات الغليظة جدا، وفيها نوع من التناسب، فإن الجزاء من جنس العمل. ففعل الفواحش لدرجة أنها تبقى حاجة عامة الناس تستعلم بها، ضربنا أمثلة بقى أن ده إيه، زي اللي بيعمل الأفلام والبوبقات المنتشرة واللي بتتصور، ما ده استعلام بالفواحش، أو اللي بيمارسوا الحاجات دي ويصوروا نفسهم وينشروها، أو المطالبة بأنها تكون مقننة وأنها تكون أمر فاشي ومنتشر في المجتمع. كل ده داخل في الاستعلام بالفاحشة والعياذ بالله. الفواحش الغرض منها التلذذ بالبدن، ودلوقتي أحد المفردات للحضارة الغربية تعظيم مبدأ اللذة جدا، تعظيم الإنسان وإراداته ورغباته حتى ولو كانت فاسدة ومنتكسة وعلى خلاف الفطرة. إيه بقى تكون العقوبة والجزاء من جنس العمل؟ إن هو طاعة تظهر فيهم أوجاع وطواعين لم تكن في أسلافهم. يبقى الجسم اللي بيتلذذ ده يبتلى بإيه؟ يبتلى بالأمراض والأوجاع، والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا. ونفس القصة، لا ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يبقى زي ما بيظلموا بعض وبيأكلوا حق بعض في الفلوس لا يتقوا الله عز وجل فيما بينهم، واللي بيقدر على إنسان بيظلمه، وده واقع مشاهد على فكرة. يوم ربنا يسلط عليهم حاكم ظالم، هو يأخذ بعض ما في أيديه ويتسلط عليهم، يضرب أبشارهم ويصادر أموالهم ويعني يستبيح دماءهم وخلاص كده. طالما أن الناس فعلت الظلم بينهم ولم يتناهوا عن الظلم بينهم، تلاقي واحد إنسان بسيط جدا لكن لا يرعوي ولا يكف عن ظلم من هو أقل منه. سبحان الله، يعني هو مع إنه هو يعني هو شخص بسيط مجتمعيا لكن لا يكف ولا ينزجر عن ظلم من هو دونه. وكذلك ما منع قوم زكاة أموالهم، والزكاة المال دي حق الفقراء، وبها يعني من اسمها كده الزكاة مأخوذة من النمو والطهارة، فإنها تنمي الأموال وتنمي الحسنات وتطهر النفوس من الشح. طب لما يمنعوا زكاة أموالهم يقوم العقوبة تكون الجزاء من العمل، وإيه؟ منعوا القطر من السماء، منعوا المطر، ويعيشوا بقى ويكون سبب الرحمة البهائم، فيكون إنسان يصل من الهوان على الله عز وجل، لأنه لولا البهائم لم يرحم ولم ينزل عليه المطر. ولا خفر قوم، الخفر اللي هو الايه النكس العهد ونقض العهد، الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. غالبا نقض العهد ده بيكون عايز ايه، يحصل فايده معينه، مكسب معين، مصلحه معينه، يعاقب بالعكس، يتسلط عليه عدو ياخذ بعض ما في يده. وما لم تعمل ائمتهم بما انزل الله في كتابه من اقامه الحدود واستيفاء الحقوق ومن تعظيم الشريعة، اللي ربنا أنزله في كتابه، حكم أنزل الله، حكم أنزل الله أعم من مسألة الحدود على فكرة. حكم أنزل الله يعني ما يبقاش في عقائد ظاهرة مخالفة للإسلام، ما يبقاش في أحزاب وأفكار هدامة تخالف الإسلام، ما يبقاش في إعلام فاسد داعر بينتشر فيه الفواحش والبوبقات، وده كله داخل بما إيه؟ بما أنزل الله في كتابه. كذلك إقامة العدل والانتصار للمظلوم وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق. طب اللي هيضيع الحاجات دي كلها بيضيعوها ليه؟ رغبة برضو في بعض المصالح المجتمع، المجتمع يتفتت بقى، جعل الله بأسهم بينه. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعزيرا. يعني تعذيرا، يعني ينهاه نهي ولكن في نوع من التقصير ولا يبالغ، كأنه بيفعل ذلك من باب إظهار العذر يعني، ولم ينهى النهي الذي يلزمه شرعا. فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. حديث أخرجه أبو داود وإسناده فيه انقطاع، لكن مفردات هذا الحديث وجمله يشهد لها آيات وأحاديث أخرى. يعني مثلا يشهد لقول عز وجل، لها قول عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك يشهد له ما ورد في الآيات والأحاديث في الأمر، الحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فيه هنا أمر مهم، إيه المطلوب؟ هل مطلوب أن أنت لما يكون عندك واحد تعرفه قائم على منكر أو واقع في المنكر يعني أن أنت تهجره هجرا كاملا، ولا يبقى فيه بينك وبينه تعامل، ولا نعمل إيه طيب؟ يبقى فيه بينك وبينه تعامل يسمح بالإنكار عليه ويسمح بنصيحته ويسمح بوعظه ويسمح أن يكون في مادة الخير توصل له. أما أن أنت تجعل عامة علاقتك مع الناس ومؤاخاتك للناس وما بينك وبينهم من موالاة على أمور الدنيا، ده على أمور مادية، على أمور مصلحية، على أمور من الترفيه والمزاح، لا ده غلط كده. أنت لا تنكر منكر ولا يتمعر وجهك لله عز وجل ولا تستنكر ما هو عليه وتؤكله وتشربه، ده أمر مذموم بلا شك، وده أمر مذموم بلا شك. بيقول: وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا ربي إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها، أي القرية، ودمراه معها، فإنه ما تمعر وجهه في قط. طبعا ده برضو حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات زي ما ذكرنا في الدرس الماضي، والكتاب مليء بالأثار والأحاديث، ومنها أحاديث أو أثار أسانيدها معلولة، لكن من أسند برئت عهدته. والعلماء: طب ليه محدث يذكر هذه الروايات وهي فيها هذه العلل ولم تثبت؟ يعني من باب الاستئناس، من باب العبرة، وإذا بالذات إذا كانت بتندرج تحت أصل من أصول الشريعة الكلية، زي عندنا هنا أصل الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة في أمر المعصية. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن مالكا أمر أن يخسف قرية، فقال: يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وده برضه إسناده حسن إلى مسعر ابن كدان، إسناده حسن لكنه لا، يعني لا يثبت مرفوعا، يبقى أثر من الآثار الثابتة عن بعض السلف. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن مهمة. طب اللي فات الأثر اللي فات ده مشكلته إيه؟ مشكلته إن أنت بتتعبد وبتقوم بواجب التعبد، لكن أنت في الحقيقة متجاهل جزء كبير من الواجبات اللي عليك، وهو جزء الإصلاح. أنت ما ينفعش تعيش في البيئة الفاسدة ولا تتفاعل معها بما يلزمك من الإصلاح، وأقول لك خلاص أنا خليني في نفسي وخليني في حالي ومع نفسي كده. لا، أنت في الحقيقة كده ما أنتش في نفسك، أنت كده مقصر. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فده أمر في تكاليف شرعية النفس بتجد فيها مشقة والإنسان يتحملها على كره منه، لكن لا مفر له منها. يبقى انتبه، ودي مشكلة إخواني، أحد المشاكل اللي أصابت الأمة، مسألة التعامل مع إن على أن الإصلاح أو تحمل قضية العمل للدين والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها قضية اختيارية. لا، هي مش اختيارية، وده مسار إجباري. طالما ظهر المنكر وانتشر، وطالما اختفى المعروف الواجب ظهر المنكر المحرم، الآن كل واحد منا ذمته مشغولة بأشياء واجبة عليه تجاه هذا المنكر، منها العمل القلبي، هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه. ففي عمل قلبي لازم تراقب نفسك، ودي خطورة بقى اللي بيترك الإنكار مع الوقت ومنغمس في بيئات فاسدة ومنحرفة. إيه اللي بيحصل له؟ بيبقى عنده نوع من التطبيع القلبي مع المعاصي، دي مشكلة كبيرة جدا. تاني حاجة التحرك الفاعل بقى، أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتتعب وبتغار على أحكام الشريعة وتغار على دين ربنا سبحانه وتعالى، هتتعامل مع المنكر ده إزاي؟ طب ده الرب سبحانه وتعالى زي ما أمرك بالصلاة أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل صيغة العموم: من رأى منكم، اللي يشوف منكر. وربنا قال: والمؤمنون والمؤمنات، يعني الموضوع للرجال والنساء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. طبعا الحديث ده غير ثابت، أثر ده غير ثابت، ومش بس غير ثابت، المتن بتاعه مخالف، لأن عموما بالجملة يعني عامة ما يذكر عن داود وخطيئته من الإسرائيليات هي من الأشياء المكذوبة التي لا تليق بمقام الأنبياء، فضلا عن شخصية من الأنبياء مميزة مثل داود عليه السلام. داود شخصية مميزة وهو في عالم الذر. في الحديث أن آدم لما أخرج الله عز وجل من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وكان بين عيني كل واحد منهم وبيص من نور، فرأى في ذريته إنسانا أو شخصا أعجبه ما بين عينيه وبيص، كان مميز قوي في الوبيص النور اللي كان بين عينيه، فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا أحد أبنائك من آخر الأمم. شبه من آخر الأمم إيه؟ من هو؟ داود عليه السلام. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال زده من عمري 40 سنة. فلما حضر آدم الوفاة قال بقي لي 40 سنة. قال ألم تعطيها ولدك داود؟ فنسي آدم ونسيت ذريات وجحد آدم وجحد الذريات. يبقى ده حديث صحيح على فكرة. فوداود عليه السلام المشهور بالشجاعة والرب يقول عليه نعم العبد إنه أواب، وتعني تقرأ في سيرة داود عليه السلام تتعجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه خير الصيام صيام داود، خير القيام قيام داود عليه السلام، وهو الملك النبي الذي يعمل ويأكل من عمل يده. جملة من الفضائل مش مقامها الآن، بس عايز أدلل بيها على أن كل الآثار سواء بقى في التفاسير أو في السير أو في التواريخ اللي هتحط من قدر داود أو تذكر عنه خطيئة وأنه فعل وفعل، بيقولوا أشياء لا يفعلها أشد الناس فسقا، فضل عن أن يكون نبي، فضل عن أن يكون نبي. فالأمر ده يعني ليس ثابتا، والمتن نفسه غير صحيح. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو رجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. طبعا الحديث ده ابن عبد البر بيقول إيه؟ بيقول لا يثبت هذا الحديث من وجه صحيح، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقعت الزلزلة في عهده قط صلى الله عليه وسلم. يعني ما حصلش زلزال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ وليس فيه سنة عنه. يعني ابن عبد البر بيقول لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. والذي نفسي بيده بالكامل بقى. فالحديث ده حديث غير ثابت، حديث أنس، بعض العلماء يعني بيقول عليه إيه الموضوع، لكن معناه أيضا فيه معنى صحيح، وهو أن الزلازل والبراكين وغيرها آيات من آيات الله عز وجل، والله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال، والمرسل ده من أنواع الضعيف زي ما قلنا، اسكني فإنه لم يأني لك بعده. ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. يعني ربكم يستعتبكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منكم العتبة، التوبة، الإنابة، في حاجة غلط بتتعمل، اعتذروا، بادروا بالاعتراف بالذنب، بادروا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى ده صحيح، لكن الحادثة لم تحدث. المعنى ده صحيح نفسه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. طبعا التعامل مع الظواهر الكونية تعامل بقى علماني، تعامل مادي، اللي يصور الظواهر ديت سواء بقى زلازل أو براكين أو خسوف أو كسوف، اللي يصورها واللي يتعامل معها على إنها فانتازيا، واللي يعمل عليها بقى كوميكسات ساخرة أو يعمل عليها مقالات ساخرة، إيه ده؟ وما نرسل الآيات إلا تخويفا. الآيات حقها وحظها التخويف، الإنسان يخضع، يظهر التأسف، يظهر الخضوع لله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو ده المطلوب، إن الإنسان يتضرع، يخضع ويذل، يعني تخضع عنقه ويعترف بالذنب، يعترف لربه بالتقصير، ويجأر إلى الله بطلب الإيه؟ المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد لا ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وتصلي وتتعبد وتذكر الله عز وجل وتخرج من حالة الغفلة. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، الأرض هتتكلم. قال عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، كل ما كان في الأرض هيتكلم باللي حصل عليه. ولذلك احرص إذا نزلت بلد، إذا كنت في مكان، احرص على أن تترك أثرا من طاعة تشهد لك يوم القيامة. صلي في المكان ده، أذن، تصدق، أؤمر بمعروف، إنها عن منكر، ده يشهد لك يوم القيامة. قال ما لها، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. معنى طبعا صحيح لكن برضو الإسناد فيه ضعف. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. ده إسناد صحيح، إسناد صحيح. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا، يعني خوفا من الرب جل جلاله أن يطلع عليه. العجيب إنك لو نظرت تجد أن الكون كله طائع، لا يعصي أحد ربه إلا الثقلان، إنس والجن. قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور. الكون كله طائع، الكون طائع إلا الثقلان، نسأل الله العافية. وكتب عمر بن عبد العزيز، وده أيضا ثبت بإسناد صحيح، أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. شفتوا احنا بنكون مفاهيمنا عن الأشياء إزاي؟ يبقى احنا بنكون مفاهيمنا عن الزلازل وعن الحاجات دي منين؟ من المنهج السلف، السلف اللي هو السلف بتاعنا. الصحابة قالوا فيها إيه؟ تابعين قالوا فيها، عمر بن عبد العزيز قال فيها إيه؟ يبقى وكتب عمر بن عبد العزيز الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار، شوف الحاكم بقى وظيفته إيه، أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظنوا يعني بخلوا، ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، البيع بالعينة ده نوع من أنواع البيوع المحرمة في الحقيقة لأنه حيلة على الربا، تشتري السلعة نساء أو يعني مؤجلة وليكن مثلا بمئة ألف ثم تبيع السلعة على صاحبها اللي انت اشتريتها منه هو نفس الشخص ناجزة حاضرة مثلا بثمانين ألف، خلاصة اللي حصل ايه؟ أنك أخذت 80,000 ناجزة وستسددها 100,000 مؤجلة، مش ده الربا؟ عشان كده في نهي عن الأمر ده، وده اللي هو إيه؟ البيع بالعينة. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم بخلوا، والبخل هنا هيعم البخل عن الزكاة، والبخل عن الصدقات الواجبة، والبخل عن النفقات الواجبة زي النفقة على الزوجة وعلى الابن وعلى المملوك وغير ذلك، وعلى الوالدين إذا تعينت. إبقى إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، نوع البيع اللي احنا قلناه، واتبعوا أذناب البقر، دي كناية، إطلاق اللفظ وإرادة لازمة دي كناية. هو الكناية إن إيه يعني واحد ماشي وراء أذناب البقر؟ يعني واحد كل هم مهمته في حرس الأرض وفي تنمية المواشية بتاعته والزرع بتاعه، وترك معالي الأمور اللي مطلوبة منه. طب أي واحد لازم يشتغل، آه، بس بيخليش دي همته، بيخليش دي كل حياته. عشان كده قال إيه؟ وتركوا الجهاد في سبيل الله. فيش مانع ناس تزرع، فيش ناس تشتغل مع تربي مواشي، بس في إيه؟ ما يكونش ده قضيته في الحياة. قضيتك في الحياة مش كده. لكن لو المجتمع المسلم تحول من حالة بقى حملة راية الإصلاح والدعوة إلى الله ولو بالجهاد، جهاد الطلب، إلى الحال إن هو يمكث في الأرض ويتبع أذناب البقر ويرضى بالزرع، دي كارثة. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم، رواه أبو داود بإسناد حسن. ابن قيم رحمه الله ابن تيمية بيحسن الحديث ده. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. في زيادة فقط في بداية الحديث تطبيق الصحابة، بيقولوا رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ما عندناش، ما فيش الشح، ما فيش تعظيم قدر الدنيا قوي، في قيم أعلى، قيمة الأخوة والمحبة في الله أعلى من قيمة تعظيم الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا، وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. والفتنة تأتي على أصناف وأنواع. الفتنة منها ما وقع بين المسلمين من فتنة السيف والاقتتال ما بين المسلمين بعضهم بعض وإراقة الدماء، قلوا من عند أنفسكم، ده الفتنة دي عقوبة، لما الناس تترك الصراط المستقيم، وده اللي قاله عليه رضي الله عنه وأرضاه: ليه كسرت الفتن في عهدك ولم تكسر في عهد أبي بكر وعمر؟ قال: لإني أبو بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي، يعني كنت أنا والي على أمثالكم، واخد بالك؟ يعني الفتن بتكسر بحسب الاختلاف والأخذ بأسباب البعد عن الله عز وجل. وكذلك الفتنة بمعنى العقوبة، فتنة بمعنى العقوبة، إن رب سبحانه وتعالى ينزل بالناس بلاء. يبقى إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر، أحد جبابرة الزمان وأحد الجبابرة في التاريخ، اللي سام بني إسرائيل سوء العذاب، فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. بناجي ربنا بما كسبت أيدينا، واقع البلاء. وخلي بالك ده نبي، هو النبي كان بيعمل غلط؟ لا، بس ربنا قال لنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني عادي جدا ان واحد يعمل الذنب ويفشو الذنب يعاقب به باقي المجتمع. وقال بختنصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومي؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. السؤال: دانيال أحد الأنبياء اللي ورد ذكره في بعض الآثار، لكن يعني مش ثابتة قوي، لكن في خلاف فيه، في أنبياء متفق على نبوتهم وفي أنبياء مختلف في نبوتهم، منهم النبي دانيال عليه السلام. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. نفس القصة ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وأسناده في مقال. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. والكلام ده يعني وإن كان ده ذكر مالك بن دينار يعني إيه قرأت في الحكمة أي في كتب الأمم الأولى. المعنى ده في معنى صحيح فعلا، لكن هل السؤال بقى هل ده يلزم منه ترك الإنكار على الملوك أو على الحكام؟ لا ما يلزمش منه ترك الإنكار، بس في بعض الناس لا بينكر ولا حاجة، يعني ما بروحش ينكر على الحكام، هو بيعمل إيه؟ هو بيسيب الإصلاح ويسيب كل حاجة ويقعد يشتم في مع نفسه كده، يعني هو كده فما بيعملش حاجة فيها فايدة. لو عندك متسع أو عندك باب من أبواب الإصلاح والإنكار يلزمك شرعا تفعله مع مراعاة ضابط الإنكار. طبعا أنت الباب ده مغلق قدامك، يبقى أنت انشغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك، شوف إيه اللي ينفعك. اللي ينفعك إن أنت ترجع لنفسك ولمن حولك واسلك سبيل الإصلاح. بعض الناس عايز يحول خطب الجمعة كلها إلى نشرة سياسية، نقعد نتكلم في خطبة الجمعة ونتكلم وتجيب الحكام وتجيب الرؤساء والوزراء بالاسم ويتكلم عليهم، ايه المنفعة؟ اللي يلزمك بيان الحق وتوضيحه، بيان الباطل وتوضيحه، واللي يلزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خطبة الجمعة. لكن تحول خطبة الجمعة لنشرة أخبار، وأصل الناس جاي يحضر الجمعة عشان ينبسط، عشان يسمع انك وانت بتسخن على المنبر كده. طب أنا مش عايزه ينبسط، أنا عايزه يتدين، أنا عايز قلبه ده يطلع من الخطبة في علامة معينة إيمانية، خلاص الخطبة دي طولت ساعة نص ساعة ياخد فيها معنى إيماني، يتعلم فيها حكم شرعي، يتعلم فيها تفسير آية، يتعلم فيها معنى حديث يعمل به صح. لكن هنحول الخطب، خطب الجمعة اللي هي شعائر، نحولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في خطبة الجمعة سورة قاف، يقرأ سورة قاف على المنبر وينزل صلى الله عليه وسلم خلاص. قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته من مئنة فقه، أو مئنة من فقه، يعني من تمام فقه الرجل إن هو يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فالمقصود أن يحصل أثر إيماني. ده أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس بدأ الآن أي خطاب شرعي ليس فيه التسخين السياسي أو النوع من الإسقاطات السياسية واللي فيه بقى السب والتجاوز ولمز الحكام أو التصريح بنقدهم، يتعامل يقول لك ده علماء السلطان. لا مش علماء السلطان، علماء السلطان ده اللي بيحلل الحرام او يحرم الحلال او يسوغ وقوع المنكرات او يروجها او يركن للظالم، بمعنى يرضى بفعله او يساعده عليه، ده فعلا علماء السلطان. اما العالم اللي يعلم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم لهم دينهم ولكن لا يدعب أهواءهم، ده تشعر عالم سلطان. طيب، ومن مراسيل الحسن أن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. هو فعلا سبحانه تخلي في مجتمع الحكم والسلطة والقوة فيه ونخبة المجتمع الحلماء، الأثر ده لرواية تانية حكمائهم، بس المحقق يقول لك ده تحت تصحيف ويا حلماء. فخلي بس هم الحلماء أو الحكماء، هم دول نخبة المجتمع، هو ده الحاكم، هو دول الوزراء، هم دول أصحاب القوة والسلطة في المجتمع. هيتصرفوا إزاي مع المجتمع؟ هيتصرفوا إزاي مع الخارج؟ هيتصرفوا إزاي قدام الأزمات؟ هيتصرفوا إزاي مع موارد الدولة؟ هيتصرفوا إزاي في قيم المنظومة قيم المجتمع؟ شوف هيتعاملوا معها ازاي. ويجعل فيئهم يعني الاموال والثروات بايدي الكرام لما السمحاء اصحاب سماحة النفس. تخيل بقى الصورة المعكسة، مجتمع النخبة اللي فيه والناس المتصدرة فيه السفهاء. لو الحاكم ده عقله ضعيف، عقله صغير، مخه صغير، واللي حواليه منه كده، والناس النخبة اللي في المجتمع كده، الناس اللي بتوجه الناس واصحاب السلطة في المجتمع كده، هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه في القرارات اللي بياخدوها؟ هيعملوا ايه في التعامل مع الناس؟ هيعملوا ايه في التعامل مع الخارج؟ هيعملوا ايه في التعامل مع المشكلات؟ كوارث. طيب، ويجعل الثروات والفيء عند مين؟ عند بخلائهم. ناس عندها استعداد تشتري طيارات خاصه، عندها استعداد تصيف في منتجعات عالميه، ولما يجي تتكلموا مع الفقراء يرفض. ممثله شهيره بقى عامله تصريح، انا ارفض التبرع للغارمات، مش الغريمات دول بيسرفوا في التجهيز بناتهم وكده. طب هم الغريمات دول نوع واحد، ده في غريمة دي عشان زوجها خد قرض ولا خد عربية وهي اللي ضمنته وبعد كده دخلت السجن، وفي غريمة عشان خدت حاجة بضاعة وبعتها عشان تصرف على عيالها الأيتام، في 100 نوع من الغريمات. وهو انت يعني تعبانه في الفلوس قوي. ده الفلوس دي يعني الفلوس اصلا ملهاش يعني اصلا هنقول ايه بس. لكن عموما يعني الفلوس دي كمان بتتصرف في ايه بقى؟ بتصرف في ايه؟ في السفهات والتفاهات والمحرمات واللي هتقولوا على الممثله دي قولوا على غيرها حتى من رجال الاعمال ومن الناس اللي هم مشاهير المجتمع ونخبه المجتمع اللي بيضن بالمال عن اهل المستحقين ليه ويبددوا في اي حاجه. وانا اسال الله العافيه. وذكر الامام احمد في كتاب الزهد وغيره عن قتاده قال موسى يا رب عليه السلام يا موسى عليه السلام يا رب انت في السماء ونحن في الارض فما علامه غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضاي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. ده أخرجه الإمام أحمد في الزهد وإسناده في ضعف. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. التهوك معناه الاضطراب والحيرة. فيتهاوكون يعني يضطربون فيها ويسقطون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. الحديث الأثر بإسناده كده والحديث بإسناده كده لا إسناده فيه متروك، لكن كل فقرة من الحديث ده مشهود لها بأدلة أخرى سواء بقى في الكتاب أو في السنة، وكلها تدور حول هذه الفكرة إن من الموبقات الكبار إن يعمل بالمعاصي وتظهر الفواحش والناس يتعايشون معه ولا يتحركون للإصلاح ولا يتحركون لإنكار المنكر. دي كارثة تحل النقم بالأمة وتبيض خضراءها وتذهب النعم وتجعلهم محلا لسخط الرب جل وعلا. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطرة، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يعني يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. نفس الكلام الإسناد فيه راوي الإسناد منكر لكن فقرات الحديث وجمله يستشهد، وده كله عشان كده بقول ابن أبي الدنيا ساق هذه الآثار. وهي أخوانا لما بنقول الحديث ده لم يثبت كحديث لكن يصح أثر عن بعض السلف كلام منه موعظة يعني، وعشان كده ما بينزلوه منزلة الإيه المواعظ. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، يعني ايه نفس النبي صلى الله عليه وسلم متلاحق، فعرفت في وجهه ان قد حفزه شيء في شيء يعني اذى النبي صلى الله عليه وسلم واضطر لهذا، فما تكلم حتى توضأ، كان غضبان غضب شديد، توضأ وخرج فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. الحديث ضعفه الحافظ العراقي إن كان معناه صحيح. وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. تلاقي واحد شغال في مكان وجنب منه زميله مش هيخسروا اي حاجه، بيتكلموا مع بعض كل حاجه، مش هيخسروا حاجه، يقول له اتق الله في الحاجه الفلانيه والحاجه دي حرام، مش هيخسروا حاجه اصلا. او يشتري من بياع ولا عنده مشكله، او يكون هو صاحب عمل وعنده بقى ايه موظفين او موظفات وبيكسر فيهم المنكرات، يعني مش هتخسر اي حاجه لو اتكلمت. لكن بكل للاسف ضعف بقى القلب وضعف الايمان وضعف تعظيم الله عز وجل في القلب بيكون سبب لمثل هذا. وقال ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من الخلق من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحق. الجزاء من جنس العمل، لما هو استخف بحق ربنا سبحانه وتعالى ولم يغضب للمنكر ولم يسعى في الإصلاح ويسعى في التغيير، خلص تسقط هيبته، ومن له ولاية عليهم كولده ومملوكه ومن له عليه ولاية تسقط هيبته عندهم، يقول له اعمل، يقول له ما يردش عليه. سبحان جزاء وفاق، ولا يظلم ربك احدا. وذكر الامام احمد في مسنده من حديث قيس بن ابي حازم قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ايها الناس انكم تتلون هذه الايه وانكم تضعونها على غير مواضعها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والحديث ده حديث ثابت صحيح وحديث ممتاز مهم جدا. ليه بقى؟ لأن أنت الآية دي كتير من الناس فهمها غلط. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كتير بيحتاج بها في موضع ايه؟ انت عندك بالذات يعني مثلا لو واحد بيتصدى للدعوه الى الله، يتصدى للاصلاح، واهله خايفين عليه، والد والدته خايفين عليه، يقولوا عم انت مالك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واحد عايز يريح دماغه ومش عايز يدخل في ملاحاه، وهو بقى عنده نوع من الخجل او اللي بيسموه الحياء المذموم، يعني الحياء كله خير بس عشان بيسميه خجل يعني، وعنده نوع من ضعف النفس كده ونوع من الإحجام وعدم الإقدام، فعشان يريح نفسه ويدي نفسه مسكن ويعرف يكمل يعمل إيه؟ ولو يا أيها الذين أمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. السؤال بقى سيدنا أبو بكر لما وصل إلينا بعض الناس بيتأولها غلط قال لهم لا أنتوا فاهمين غلط، هو أنت الآية بتقول لا يضركم من ضل إذا إيه اهتديتم، إمتى كون أنا اهتديت؟ لما كون بعمل اللي علي. يعني في واحد ما بيصليش يقول انا خلاص لا يدرك من ضل اذا اهتديت، انت لسه ما اهتديتش، انت في حاجات ما عملتهاش. طب عشان ابقى اسمي اهتديت ابقى عملت ايه؟ ابقى امرت بالمعروف. عشان كده سيدنا بكر قال لهم ايه؟ انكم تسمعون هذه تتلون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه، وفي لفظ اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. كده بقى ضرهم ولا ما ضرهمش؟ مش بقول لك لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، كده ضرهم ولا ما ضرهمش؟ ضرهم، هيعموا بالعقاب. ليه بقى؟ لانهم لسه ما اهتدوش، ما عملوش اللي عليهم. امتى بقى يبقى اهتدى؟ لو استفرغ وسعه، عمل اللي عليه. وكل ده بياكد معانا نفس الحقيقه اللي من اول الجلسه ومن اول الحلقه واحنا بنتكلم فيها، اللي هي ايه؟ ان العمل من اجل الدين ونصره الاسلام، السعي في اصلاح المسلمين، السعي في تغيير الفساد والانحراف اللي في المجتمع ليس امرا اختياريا، بل صار الان امر يلزم كل مسلم حتى يختفي المنكر المحرم ويظهر المعروف الواجب. وذكر الاوزعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخفيت الخطيئه لم تضر الا صاحبها، واذا ظهرت فلم تغير ضرت العامه. ده اثر ثابت عن يحيى بن أبي كثير لكنه لا يصح حديث، تمام؟ لا أسف، عن ثابت عن بلال بن سعد، الأثر ده ثابت عن بلال بن سعد، بس ده معناه جميل قوي ومهم. إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، طيب وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العام. شوف إن اللي بيحصل دلوقتي في الشذوذ والكلام عليه، هم عايزين إيه؟ هو أصلا فكرة إن في صل الانفلات الأخلاقي في الدول الأوروبية أو الغربية عموما وما أصاب بلاد المسلمين، هو ممارسة هذه القذرات وهذه الفواحش مين هيتعقبهم فيها أصلا؟ أمال هم بيعملوا إيه؟ هم عايزين يقولوها من حيز إنها خطيئة خفية، وعايزين يقولوها من حيز إنها خطيئة أصلا، لأنها تبقى إيه؟ شيء معلن وشيء مقر به، صح يا أخوانا ولا لا؟ إحنا بنقول لهم لازم التصدي بقى، لأن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلى صاحبها، ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي هيتعاقب به. لكن إذا ظهرت وحصل التطبيع معاها وحصل التوافق معاها وإقرارها، لا ده بقت عقوبة على المجتمع كله تضر العام. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توشك القرى أن تخرب أو أن تخرب، حسب الفعل خرب أو خريبة. توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. طب إزاي القرى تتهدم أو تتخرب وهي عامرة؟ قالوا: وكيف قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. ذا وعي من عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا كانت الطبقة العليا في المجتمع، سواء بقى في الحكم، في الإعلام، في التوجيه، في نشر الوعي في الناس، في التعليم، في القضاء، إذا كانت الطبقة دي هي الفجار، والطبقة المسحوقة اللي ليس لها صوت مسموع واللي محاربة واللي منبوزة واللي مسجونة واللي مضطهدة هم الأبرار، كده القرية دي بتتخرب. في الحقيقة هو خراب الدين في الأول وخراب العقائد والأخلاق، وسيتلوه ولا بد خراب العمران بعد ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إيه اللي حصل بقى؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. يبقى الأول هتتخرب البلاد لما تتخرب الأخلاق والعقائد والعبادات، وتتخرب الأديان أو المعاملات الشرعية، ويتلوه بلا شك خراب الإباء، خراب العمران وخراب الواقع. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الحديث ليس ثابت مرفوعا، وإنما يعني يصح من قول بعض السلف. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. يبقى فيوصل لمرحلة انه مستضعف، وان كم المنكرات مش عارف يتعامل معاها، زي مثلا منكر يتم سن قانون مخالف للشريعة، زي القانون اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي. قانون لو تم سن القانون ده وتشريعه خلاص يبقى قانون ملزم على 100 مليون مسلم، 100 مليون واحد في مصر يعني، ان مثلا سن الزواج ما يبقاش غير 21 سنة او 18 او اي سن هيعملوا. طيب لو في بنت تزوجت سنها 17 سنة تتسجن، تسجن ابوها والزوج يتسجن. طب لو نفس الولد والبنت دولت اللي عنده 17 سنة دولت أقاموا علاقة غير شرعية ولا أي حاجة. فتخيل بقى إنك توصل في مرحلة إن أنت يبقى الزواج اللي هو حلال بإجماع المسلمين في السن ده، حلال بإجماع المسلمين على فكرة، بقولك بإجماع المسلمين أعمى أقول يعني ما اختلفش فيها لا عالم ولا جاهل، واخد بالك؟ هتجرمه وتسجنهم، ونفس الاثنين دولت لو قالوا انتوا علاقتكم بعض، قالوا ما نعرفش بعض خلاص، احنا كده بنقضيها مع بعض كده خلاص، يقولوا ما ماشي انت ما عليكش اي مشكله، فيش نص قانون يعاقبهم. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ فلو في مؤمن شاهد هذا البلاء يكاد قلبه يذوب فعلا، وهو ليس له دفع، هيعمل ايه طيب؟ الله المستعان. طبعا هيلزمه، هينكر بالقلب وهينكر باللسان وهيسعى في بيان هذا الباطل وهذا المنكر، ولو ليه بقى تغيير بقوة سياسية لو يقدر، لكن طبعا إذا تملأوا عليه في العمل السياسي، إذا تملأوا عليه في إصدار هذه التشريعات فيبقى انه بينكر بالمنكر، المنكر بالقلب وباللسان، ويسعى في التغيير قدر الطاقة. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يعني لو كان عندهم القدرة على تغيير المنكر، الحديث طبعا ده ليه شواهد ترتقي به إنه يكون مقبول. يعني المعنى إنك لو واحد بيعمل بالمعاصي وفي وسط قوم وهم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية، لأن فعلا ده أمر إيه؟ أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة، إن الإنسان يتصدى لدعوة الناس وتصدى للأمر عن المنكر ويعظ الخلق، ثم يكون هو صاحب شخصية تانية موازية اللي هو ذو الوجهين بقى، يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي إذا كان بين الناس كان وليا لله، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، يبقى ولي لله في العلن وعدو لله في السر. وهو كمان بقى الأدهى تلاقيه بقى بيتعامل مع الناس أصحاب المعاصي بقسوة وغلظة، ويعذرهمش ويرحمهمش، وهو نفس الشخص عايز بشخصية تانية، شخصية تانية في العالم التاني بتاعه الموازي بتاعه. فده عقوبته شديدة جدا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعل تحت الستر ما يحب ويرضى. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء، حبر العالم الكبير، فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، واحد من عياله بيتعرض للنساء يعكسهم يتحرج بيهم، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. ايه بقى الحبر ده حصل له؟ سقط من سريره وانقطع نخاعه واسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي. أنت ما غضبتش لي أصلا، ده أنت زعلان أن ابنك خلى صورتك وحشة قدام الناس. ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، حتى لو سلمنا أنك غضبت، هو ده اللي تقدر عليه؟ ده الإنكار اللي لابنك وانت بتعظ الناس تأمرهم وتنهاهم؟ ده عايز يقول لك أن لازم الإنسان يكون رقيبا على نفسه، يراقب نفسه. يا أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهيت فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم.